حصريا على موقع djkira.com. جميل العين شوي شوي ويا جمال داخلك حل علي يا مصر يا غمزة ما حد في ليلى ليلى ليلى ويا جميل العين شوي شوي ويا جمال داخلك حل علي يا مصر يا غمزة ما حد في ليلى ليلى حصريا على موقع djkira.com.